مش عارف كنا خايفين من الاخوات ولا ايه، رغم ان وصف الحور ده وصف جمال الاخوات اصلا، بل انت الوصف بتاعك الحقيقي اجمل من هذا مئات المرات والاف المرات. لما تيجي تقرا في نصوص الحور كده تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف لك يقول لك نصيفها على راسها خير من الدنيا او ما فيها، وهي لابسه الخمار كده مغطيه شعرها، تبص لشكل وشها تنبهر بجمالها. امال لو كشفت شعرها وعملت شعرها وصرحت شعرها ولا نزلت قصه من تحت الخمار يبقى الجمال بتاعها شكله ايه؟ وربنا يسميها الحور العين. الحور يا جماعه اللي هي عينيها شديده البياض مع شده سواد من العين. فواحد يقول لك لا ده العين الملونه اجمل، ما اصل انت ما شفتش العينين السوداء. انا شفت العينين السوداء، مصر كلها عينين سوداء يا حبيب قلبي، مصر عينين بني، احنا عينينا بني. انا مره شفت العينين السوداء يا جماعه والله في فندق في القاهره، انا بهر بمدى روعه وجمال العين السوداء. هي في بعض الدول الاوروبيه ناحيه الشرق كده بيبقى عينهم سوداء، ناحيه كسوفة وناحيه البلاد اللي فوق دي او اللي فوقها كمان بيبقى عينهم سوداء سوداء، بيبقى شدة فعلا منظر في غايه الجمال. والعين يعني العينين الواسعه العينين الجميله، وعينين جميله وايه كمان بقى قاصرات الطرف. يعني تخيل انت واقف في الشارع كده بتبص لقيت واحده بصت لك بصه طعم من طولك على طول. طب تخيل انك انت لقيت واحده بقى بصت لك ثلاث اربع دقايق كده، اصحابك يجوا يشيلوك يشوفوا اي حته يحطوك فيها. طب تخيل بقى واحده في هذا الجمال وعينها عليك، ما بتشيلش عينها من عليك، وايه كمان ده يا جماعه لو سفلت في البحر عذوبة ريقها، لو سفلت في البحر لتحول البحر الى عذب، الى ماء عذب، لو سفلت في البحر. كلامها ربنا سماها عربة، عربة يعني عندها فصاحة شديدة في القدرة على الاعراب عن مشاعرها الجياشة في صدرها تجاهك، يعني استاذة في كلام الحب، استاذة في كلام الود، ولو غنت لا تسمع صوت في الكون كله اجمل من صوتها. فتخيل ده، ده احنا كل ده لسه احنا في الوش، احنا مش هنخرج احنا بره الوجه ابدا. وتخيل وجهها لو اطلت على الارض لاضاءت الارض من نور جمالها. شكل وشها ده ايه؟ وشكل عينيها ايه؟ وشكل ملامحها ايه؟ وكلامها شكله ايه؟ وصغرها شكله ايه؟ انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ انا بقول الكلام ده عشان الاولاد والبنات، عشان الشباب يعرفوا انك انت بتضيع ده عشان ايه؟ ده من لابس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره حبيب قلبي. يعني تخيل انك انت في الدنيا ممنوع من لبس القطن، ده انت حتى لو ما بتحبش القطن ما تطيش نفسك. تخيل ان في الجنه كل الناس ماشيه تتزيا وتبتهج باثواب الحرير وانت ممنوع منها. طب لو القاعده دي انطبقت والعياذ بالله عز وقع في فتنه النساء في الدنيا، تبقى مشكله كبيره جدا، تبقى مشكله ضخمه جدا في الجنه يعني. فالموضوع يا جماعه، وبالنسبه للاخوات اخواتنا، الجمال ده جمالك، بل الجمال ده جزء من الف جزء من جمالك. ايه اللي يخليك تضيع الجمال ده كله؟ ايه اللي يخليك تضيع انك انت تبقي تحفه من الجمال في الجنه؟ عشان ايه؟ عشان شويه مكياج ولا كحل عايزه تحطيهم؟ جمال الحور وجمال القصور، القصور البيت من بيوت الدنيا، اي بيت من بيوت الدنيا تجري من تحته ايه؟ مواسير الصرف الصحي. انما قصور الجنه تجري من تحتها الانهار. الرسول يقول لك ان القصر لؤلؤه مجوفه، عارفين يعني ايه؟ يعني ارضيه القصر لا رخام ولا بورسلين ولا سيراميك، ده لؤلؤ. الارض اللي انت ماشي عليها لؤلؤ. الرسول يقول لك ان قصور الجنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عارفين سيدنا سليمان لما بنى صرح ممرض من قوارير في الميه، اللي يدخل فيها يشوف اللي جوه الميه واللي جوه الميه يشوف اللي جوه. سبحان ربي، ده ممكن يبقى قصور داخل الماء دي ولا ممكن؟ تخيل بقى، شوف اسرح بخيالك كده، ممكن القصور دي تبقى اي نوع من انواع النعيم. فايه اللي يستاهل ان احنا نضيع النعيم ده؟ نضيعه عشان ايه؟ عشان ايه يا جماعه؟ عشان ايه اللي والله ما شاف اي حاجه لها اي قيمه بجانب هذا النعيم على الاطلاق؟ ده حرام علينا نضيع لحظه في غير السعي لتحصيل هذا النعيم. اولئك دي يعني اهل الرفعه، اولئك دي يعني ايه؟ يعني انت بتشاور لفوق، بتقول الكبراء بقى، الكبراء اهل الوجاهه بس بتوع الاخره. اولئك يا جماعه انت فين؟ انت مقامك ايه؟ انت فين عند الله؟ مقامك ايه عند مولاك؟ مقام الناس مع المعاصي ثلاث مقامات. قال تعالى: ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. اشترح دي كأن كلاب لقت جيفة دخلت نهشتها. انت ترضى تبقى كده في قلوب كده؟ اول ما يشوف واحدة ماشية في الشارع ولا شافه في الشارع كلب وعايز ينهش في جيفة. وربنا بيقولك شهوات الدنيا دي جيفة، اللي بينهشها ده عامل بالظبط زي الكلاب زي الخنازير، ربنا يعافينا. فده اول نوع من انواع القلب مع المعاصي، عايز ينهش وخلاص. النوع الثاني: اولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحان قلبك هيمتحن، امتحن الله قلوبهم لايه؟

وحفظ القرآن حفظته والليلة راحت في طاعة الله كلها بدل ما تروح في معصية الله. فربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعصمك، بس لغاية امتى؟ لغاية امتى وانت عايز تمشي في طريق المعصية الله يخليك تمشي في طريق طاعة؟ خد بالك يا اخي الكريم، جزاء سيئة بمثلها دي بتيجي بعد ما ربنا يديك كذا فرصة، انما لو الكذا فرصة ضيعتهم، لو دخلت الجامعة وبعد كده قلت لا شوية وبرجع تاني، ولا والله ما عرفش بعمل ايه وارجع تاني، ولا اتحججت ان وقت الدروس انت مشغول باي حاجة، خد بالك يا حبيب قلبي، خد بالكوا يا جماعة الكلام ده حجة عليكم امام الله. كل واحد بيسمع كلام عن الله او عن الاخرة حجة عليه امام الله. يوم ما هتلقى الله هيقول لك انت سمعت، ما حدش ينفع انك انت تقول ما عرفش، ما عادش ينفع. حج علينا جميعا يا جماعة، حج امام الله. جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. مين اللي هينفعكم اليوم؟ مين اللي هينفعك؟ الشلة هتنفعك، البنت هتنفعك، الاغاني هتنفعك، الجدي الاسك اللي هو الدنيا، الخروف المعفن اللي احنا جبناه وقطعناه شرايح وشويناه وحطينا عليه كاتشب وعملنا سندوتشات وكلناه واحنا فاكرين ان احنا بناكل حاجة عليها القيمة، وهو خروف معفن وميت. الدنيا اللي احنا عظمناه وهي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى ولا قيمة لها في الواقع. يوم القيامة هتعمل ايه؟ يوم القيامة هتعمل ايه؟ واتبع لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. اعوذ بالله، قطعا من الليل كأن حتة سودة كده في وشك والعياذ بالله. ربنا يعافينا يا رب. طب يا رب الليل مظلم، طب ليه يا رب قلت الليل مظلمة؟ يعني قطعة من الليل وخلاص الموضوع يعدي، ليه ربنا جاب كلمة الاظلام بعد كلمة الليل؟ حد واخد باله ليه يا جماعة؟ لان الليل ممكن يكون واحد مولع والناس، واحد مولع شمعة، نجم في السماء طالع، قمر طالع، انما الليل المظلم ده اللي مفيش فيه اي ذرة نور، وشه من سواده مفيش ملمح في وشه باين، كأنما اغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة. وربنا قال ترهقهم ذلة قبل ما يتكلم عن الاظلام اللي في الوش، جاب الذل قبل سواد الوش ليه؟ الطالب عارف قبل يومين من الامتحان ان هو شايل مادتين وهيسقط او ثلاث مواد وهيسقط، جه بسرعة على الدرس يقول له ابوس رجليك ارفع لي مادة، جه بسرعة على المدرس اللي كان بياخد عنده درس ابوس رجليك اعمل لي حاجة، ابوه يجري على واحد صاحبه يعرف المدير ابوس رجليك اعمل، يفضل يتذلل ده ولده ولده ولده ولده وترهقهم ذلة ما عرفوش يعملوا حاجة. اتعلقت النتيجة طلع ابنه ساقط وشهم اسود من الكبسة. فالذلة قبل السواد، كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة اولئك اصحاب النار. البعدة، البعدة، اولئك سفيد البعيد. فلما تيجي مع اهل الجنة يبقى اهل الرفعة، لما تيجي مع اهل النار يبقى اللي بيتعمقوا في عذاب النار تحت. البعدة عن رحمة الله، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. طب ليه يا جماعة؟ طب ايه اللي يستاهل ان احنا نعمل في نفسنا كده؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نعرض نفسنا للعذاب ده؟ الاية اللي قبلها، ايه الاية اللي قبلها؟ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. مثل الحياة الدنيا، انت يا رب تدينا مثل للدنيا، ده المثل ده انا بديه لحاجة انت ما تعرفهاش بس شايفها فبقربها لك بمثل عشان تفهمها. انما يا رب الدنيا دي احنا عايشين فيها 24 ساعة، الدنيا دي احنا قايمين نايمين فيها، انت بتضرب لنا مثل في الدنيا يا رب. احنا يا جماعة من كتر ما اتخدعنا في الدنيا ومن كتر ما حضرناها تحت عدسة مكبرة كبرت تفاصيلها عن حجمها الحقيقي ما قدناش عارفين قيمة الدنيا الحقيقية. ربنا بيدينا امثلة للدنيا اللي في ايدينا ده هي عشان يفهمها لنا، كأن احنا اتعامينا عن قيمة الدنيا ما قدناش عارفين. قلنا مثلا ان الدنيا دي حاجة لا قيمة وهي لا يوجد لها قيمة على الاطلاق. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. يا يعني لو جبت طبق كده وقلت لك مد بقك كل وفي بهيمة بتاكل معك في الطبق، ايه ايه ايه الحقارة دي؟ ما هي الكرة الارضية طبق احنا والانعام بناكل من هذا الطبق الكبير؟ كأن ربنا بيقول لك فوق لحقارة الدنيا، فوق مفيش حاجة تستاهل، لا البنت تستاهل ولا الشهوة تستاهل ولا الجدي الاسك يستاهل ولا جناح البعوضة يستاهل، مفيش حاجة من كل الناس تستاهل. والله يا جماعة ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. ربنا بيقول ان لولا ان الناس كلها كانت كفرت كان ربنا خلى كل واحد كافر اداله كل النعيم اللي في الدنيا. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، سقف بفضة ومعارج عليها يظهرون، اسانسيرات في البيوت بتاعتهم و ولبيوتهم ابوابا، يعني مش شقة ليها باب ولا بابين، ده قصر له باب كتير. ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفة ذهب زي ما انت عايز تقول. وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، لما يعني ما هوش حتى محصل متاع الحياة الدنيا. ما هو في واحد معه فلوس كتير جدا وعايش تعيس، وفي شاب ماشي ورا ميت مع بيت بنت وعايش مكتئب ولولا الفضيحة كان راحت عليك عند دكتور نفساني، وفي واحدة شديدة الجمال وعايشة تعيسة في حياتها. هو اجمل واحدة في مصر هي اسعد واحدة في مصر؟ لا طبعا يا جماعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، والسلام على رسول الله. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. يا الأرض القبيحة ده إيه؟ الدنيا القبيحة ده إيه؟ اتمكيشت بقى يا جماعة، اتمكيشت. ما هو لولا المكياج بتاعت الدنيا ما كناش وقعنا في الفتن بتاعتها. تلاقي الشاب ماشي لابس لبس غريب، ولابس بنطلون عجيب، ولابس جزمه شكلها ولونها غريب جدا، ولابس ساعه شكلها عجيب، وعامل قصه شكلها يعني ايه يا ابني ده القصه، ده اللبس بتاع فلان الفلاني فلان الفلاني مين يا ابني؟ وتلاقي مغنيه مشهوره جدا والله يا جماعه لو غسلت وشها ومشت في الشارع

وان كان لسه ما كملش المشاريع بتاعته، فالا انه خلاص بفضل الله اصبح يعني ايه في جزء من الحاجات اللي فيه موجود، وموجود على الشرايط بتاعتي كلها. يعني اللي عايز ينزل يفرغ ينزل الشرايط عنده ينزلها من الموقع. الموقع يا جماعة سهل جدا جدا، يعني تدخل عليه ثانية واحدة www. كل المواقع اللي في الدنيا كده، ويتو الله الطريق الى الله، بس تو مش تي او، تو اتنين، ويتو الله دوت كوم. في حاجة صعبة؟ يبقى www.waytoallah.com. الموقع بفضل الله موجود عليه كمان شرايط الدكتور عبد الرحمن الصاوي، معرفش كانت نزلت ولا لا لغايه دلوقتي، موجود عليه شرايط بقى للشيخ محمد حسان، يعني هتلاقوا عليه حاجات جميله ان شاء الله، وان شاء الله نعمل عليه افكار غايه في الروعه باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اما ربنا سبحانه وتعالى بس ييسر كده الواحد يفضى شويه باذن الله. يعني جدول العباده بوثقه بيه امانه في رقبتكم امام الله سبحانه وتعالى، وحفظ القران يعني اللي ما بيحفظش خلاص بقى، يعني يبقى معانا هنا في المسجد ان شاء الله، يعني خلاص اللي مش هيحفظ يبقى يجي ان شاء الله. والموقع باذن الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم ان شاء الله هيبقى فيه كل اسبوع حاجه جديده وحاجات جميله جدا ان شاء الله، وهنعمل على الموقع دوره علميه وهتبقى دوره جميله ومسابقه جميله ان شاء الله، ولكن الكلام ده ايه يعني لم ياتي وقته بعد. اني داع فامنه. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، وعلى طاعتك اعنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى قيام الليل أعنا، وعلى صيام النهار أعنا، وعلى ذكرك آناء الليل وأطراف النهار أعنا، وعلى تلاوة القرآن أعنا، وعلى حفظ القرآن أعنا. يا رب أعنا على طاعتك ليلا ونهارا، يا رب أعنا على طاعتك سرا وجهارا، يا رب املأ قلوبنا حبا لك وثقة فيك ويقينا بك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في دينك اجتهادنا، اللهم اجعل في دينك اجتهادنا، اللهم اجعل في دينك اجتهادنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا لنتوب، اغفر لنا الذنوب، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا وتطهر بها قلوبنا وتطهر بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك. تب علينا توبة ترضى بها عنا، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، اسلل سخيمة صدورنا، اسلل سخيمة صدورنا. يا رب انر لنا قلوبنا، طهر لنا قلوبنا، اصلح لنا قلوبنا، اشف لنا قلوبنا، زكي لنا قلوبنا، اقمنا على دينك، اقمنا على مرادك منا، اقمنا على مرادك منا. يا رب ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك، يا رب ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك. اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب اعنا على انفسنا، يا رب ايما عبد منا او امة منا له ذنب لا يقدر ان يترك فاعنه على تركه يا رب العالمين، وايما عبد منا او امة منا في قلبه شهوة لا يقدر على علاجها فطهر قلبه منها يا رب العالمين. يا رب تب علينا من الخطايا ومن الشهوات ومن الشبهات، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.